الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أحد أشرطة شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، وقد تم تسجيله بمدرسة ابن أبي زيد القيرواني في مدينة الرويبة، وذلك في اليوم 17 من صفر لعام 28 و400 للهجرة، الموافق لليوم 6 من الشهر 3 للعام 7 بعد 2000 للميلاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فمن دواعي السرور والرقة أن أسطر مشاعر الإفهام والشكر للقائمين على هذه المدرسة القرآنية الموسومة لمدرسة ابن أبي زيد القيرواني، والشكر موصول أيضا لمؤسسها الحاج الشرقاوي مده الله سبحانه وتعالى للعافية وكمال العافية. كما أعبر أيضا عن إحساسي وشعوري بالسرور والسعادة في هذا اللقاء الأخوي المبارك الذي يجمعنا وإياكم على صلة بالعلم الشرعي وعلى توقيت تثبيت الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، هذه هي الأخوة في الدين، هذه الأخوة التي لا تتماسك معها روابط أخرى، سواء كانت هذه الروابط نسبية أو عصبية أو حزبية أو قومية أو عشائرية أو طائفية، لا تتماسك مع الأخوة في الدين. وتنبيها على عظم أهمية الأخوة الدينية، نجد العديد من الآيات القرآنية التي جعلت من المجتمع الإسلامي ككل نفسا واحدة وجسدا واحدا، بل نجد الآيات أنها تطلق النفس وتريد به حق المسلم. قوله سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تطعنوا إخوانكم. فعبر بالنفس وعبر عن الأخ بالنفس، لأن كل الإخوة كجسد واحد ونفس واحد. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم أي لإخوانهم خيرا. وآيات كثيرة في هذا الباب، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي أموال إخوانكم بالباطل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونجد أن تعبير القرآن جاء معبرا أيضا عن هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم تعاطفهم تراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم بين أيضا المعنى هذا ليس فقط بالجسد، إنما عبر عنه بالبنيان، فقال: المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. فالأخوة الإيمانية أخوة تحابب ترابط اتصال ونصح، يقتدي آخرهم بأولهم، ويدعو بعضهم لبعض، ويستغفر بعضهم لبعض، وهم كذلك مهما اختلفت أنسابهم وألسنتهم وتباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. فهذه الأخوة الإيمانية مبناها على التقوى، مبناها على العمل الصالح، مبناها على التعاون على البر، مبناها أيضا في النصح الذي هو جسر التعاون، لأن المؤمن مرآة أخيه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في المقابل الروابط الأخرى لا تنهض ولا تتماسك ولا تقوى على هذا الرباط أخوي الذي حث عليه الشرع في العديد من الآيات، حتى جعل الأخ الديني أولى من الأخ الطيني، كالأب الديني أولى من الأب الطين. المراد بالطين هو النسب. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حرم أن يتخذ الكفار أولياء ولو كانوا أقرب الناس نسبا في العديد من الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. في حين نجد الآيات القرآنية تعزز وتقوي أواصر الأخوة الدينية وتعلو بها كما ثبت ذلك أو كما نص ذلك في العديد من الآيات القرآنية. قال الله سبحانه وتعالى: المؤمنون بعضهم أولياء بعض. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المقصد الشرعي بقطع أسباب ما يمكن أن يكون حائنا بينه وبين تحقيق هذا المقصد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، إلى أن قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا الأخوة الإيمانية تجمع المفترق وتؤلف المختلف وتجعل الناس أمة واحدة جسدا واحدا على قلب رجل واحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يوادون ويعادون في الله وينصحون ويوجهون ويتعاونون على البر والتقوى، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فآمالهم وآلامهم نابعة من عقيدتهم، عقيدتهم التي يدعون إليها مبنية على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ومبنية أيضا على تحذير من الشرك مظاهره ومن أسبابه وعوامله، يسعون دائما إلى تصحيح عقائد المسلمين وإزالة كل عوامل الفساد والانحراف، سواء كان في الأخلاق أو كان في السلوك أو كان في المنهج. فإذا تجتمع كلمة أهل السنة والجماعة وتتراص صفوفهم تحت راية التوحيد، إذ مبنى قوام الإسلام لا يتم إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا المنطلق الذي يركزون عليه وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إخلاص العبادة تجريد المتابعة هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى من غير أن يقترن به فائدة الشرك أو انحراف في تلك العبادة، وهي دعوة الرسل والأنبياء من قبل، وأن محمد رسول الله وهو المراد بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا نقدم على كلامه قول قائل لا قول صاحب مذهب ولا قول صاحب عشيرة أو ولا قول صاحب حزب أو ما إلى ذلك، فكلامه هو المقدم ولا يجوز أن يكون العكس. وأهل السنة والجماعة إذ يسعون إلى تحقيق معنى الاتخاذ ومعنى العدل ومعنى هذا الترابط الأخوي الذي يختفي فيه التدابر والتقاطع، وإن وجد فإنه يحسم ويزال بالتسامح الشرعي المطلوب، ويرجعون سبب حراك المسلمين وتشققهم وتفرقهم إلى تفرقهم على العقيدة، إلى فساد عقيدتهم التي كانت نتيجة للعدول عن العمل بالكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة الذين كان فهمهم متلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين عاصروا التنزيل وعلموا أسباب ورود الأحاديث نزل بلغتهم، فهموه وزكاهم الله سبحانه وتعالى كما زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير الناس قرني هم الذين يدونهم هم الذين يدونهم. لذلك الخروج من هذا التفرق إنما يكون بالاعتصام في الكتاب والسنة وعلى هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. الاعتصام في الكتاب والسنة بالوجه المذكور ينتفي فيه ويختفي فيه كل شقاق الذي هو موجود على الساحة الدعوية أو في مختلف أنحاء المجتمع الإسلامي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فكل دعوة تخلو من هذا المبدأ أو من هذه المصادر أو من هذه الأصول فهي دعوة باطلة لا يكتب لها النصر ولا النجاح في مسيرتها، فهي دعوة تفرق وليس دعوة تجمع الشمس إن عاجلا أو آجل. ولذلك كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد تحصيل العلم والتأهل فيه والعمل بمقتضاه، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الدعوة إلى الله يشترط فيها شرطان أساسيان يعرف ما إذا كانت دعوة الحق أو هي دعوة باطل. دعوة الحق يجب أن تكون لله، لا تكون لمصلحة دنيوية ولا لمنصب مالي ولا لغرض ولا لمحمدة ولا دعوة الناس إلى نفسه ولا دعوة الناس إلى حزبه ولا دعوة الناس إلى عشيرته ولا إلى طائفته. كل دعوة تكون على هذا الوجه ولا تكون على الوجه المطلوب شرعا فهي دعوة تلا ركن من أركان أو شرط من شروطها وهو الدعوة إلى الله، فليست هذه بدعوة حق. وكل دعوة إلى الله خلت من الحجة والبرهان والنور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة فهي أيضا دعوة مفتقرة إلى الحجة والبصيرة والبرهان، فهي مكتوب عليها الفشل أيضا، فلا تحقق الوفاق وإنما تكون ذريعة للخلاف، لأن الذي يدعو إلى الله يبين الأحكام ويظهرها ويبين المعاني الشرعية، وهذه المعاني والأحكام والعقائد وغير ذلك تحتاج إلى قبس من نور، تحتاج إلى دليل شرعي، تحتاج إلى بصيرة. إذا خلت من ذلك ففي هذا الحال الكلام مفتقر إلى حجة والحكم والمعنى في جهة ودليله في جهة أخرى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على الشرط الأول على بصيرة، وهو الشرط الثاني الذي يجب أن يكون في الدعوة دعوة الحق. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد الذي ذكرناه آنفا. وما أنا من المشركين، الدعوة إلى الله أيضا تكون بالتحذير من الشرك ومن مختلف عوامله وضروبه وأنماطه وكل ما يمت إليه بصلة. هذه الدعوة إذن لا بد لها من الشرطين السابقين، لكن البصيرة هذه تحتاج إلى عمل وتفان وجهد، لأن المرء يولد جاهلا كما قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يولد جاهلا ويجب وهو مأمور شرعا بإزالة الجهل عن نفسه، وكل أمر ورد في الشرع فهو عباد، كل أمر ويدخل فيه النهي، لأن الأمر إما أمر جهل وإما أمر ترك فهو عبادة، والعبادة يشترط لها الإخلاص، يجب أن يخلص في طلب العلم الشرعي بحيث أن ينوي رفع الجهل عن نفسه أولا، ثم العمل بمقتضى ما تعلم، ثم بعد ذلك أن يرفع الجهل عن غيره كما أشارت إليه الآية السابقة. هذه العبادة من حيث لزوم طلب العلم، من حيث منزلتها قسيمة الجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى جعل طلب العلم وحصوله ورفع الجهل ونقله إلى الغير تحذيرا وتعليما، جعله قسيما للجهاد في سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإخلاص إذن أساس هذا العلم الذي يتدرج به بعد ذلك في مدارج العلم والكمال، ويعمل على تبليغه للناس بالدعوة كما أشارت إليه الآية السابقة، بالدعوة أولا إلى توحيد، وفي مقابله تحذير الناس من الوقوع في الشرك إن لم يقعوا فيه بعد، والسعي إلى رفع هذه الشركيات التي تشوب أعمالهم بما يقدمه من عظة وتنوير لمن كان قد شابته مثل هذه الشركيات. أقول الإخلاص في الطلب من أولى المهمات، لأن العبادة إن شابها شرك فإنها تكون باطلة على صاحبها. الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك الذي يطمع في أن ينال مناصب أو منصب عباد الرحمن وهو منصب المتقين، ينبغي عليه أن يكون الإخلاص هو قاعدته التي يرتقي عليها. هذه الدنيا الخالصة يجب أن تقترن بالطلب منذ البداية، فمن اقترنت نيته بالمحمدة والرياء وحب المناصب الدنيوية أو يدرس هذه العلوم الشرعية لينال بها الغرض الذي يريد تحقيقه من أمور الدنيا، هذه نوايا سيئة ليست محلا لطالب العلم الخالص عمله لله سبحانه وتعالى. لذلك أقول على طلبة العلم وخاصة أولئك الذين يحفظون كلام الله سبحانه وتعالى ويعملون على فهمه ودراسة قواعده وتحسينه، تحسين صوتهم به وما إلى ذلك، عليهم أن يصلحوا نواياهم. هي قاعدة أساسية لا ينوي به هذا الفعل بداية حتى يحصل على مكان سواء في مسجد أو يحصل على بيت داخله أو على مال، فإنه يكون في ذلك غير مخلص في الطلب. إخلاص الطلب أو الإخلاص في النية أن يكون فداء كما ذكرت في تحقيق رفع الجهل عن نفسه ابتداء والعمل به، لأن العمل ثمرة العلم والعلم يهدف بالعمل، وإذا لم يأتي ارتحل كما قال سفيان الثوري. وعليه بعد ذلك إذا مكن أن ينشر ما تعلمه بعد ذلك مع اقترانه بالصبر كما هو معروف عندكم في الأصول الثلاثة والقواعد الأربع. هذا ما طلب مني أن أقوله قبل أن نفتح مجال الأسئلة. طلب مني أن أقول كلمة توجيهية ولم أجد إلا هذه، ولعلها تفيدكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، والمجال مفتوح لكم. السؤال هذا يقول السائل: ما هو الفرق بين تعارض النصوص وتناقضها؟ الجواب على هذا السؤال أن التناقض المراد به أن يكون حكم مسألة على خلافه بحيث على ضده بحيث أنه لا يمكن الجمع بينهما لاستحالة اجتماع الضدين. أما تعارض فإنما المقصود منه التعارض الظاهري، لأن التعارض فيه معنى التناقض، ولكن الفقهاء لما يتكلمون عن التعارض إنما يتكلمون على التعارض بحسب نظر المجتهد الذي يظهر له المجتهد، لكنها غير متعارضة في حقيقة الأمر. وإن كانت متعارضة في حقيقة الأمر قد لا يعلم المجتهد النفس الذي كان ناسخا للحكم الأول. فالتعارض وإن كان العلماء يختلفون فيه إلا أنه ليس في الشريعة التعارض بمعنى التناقض، ولا تجيزه الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي أن هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بمعنى أنه لا يوجد في كلام الله اختلاف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قال فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. ورده إلى الله والرسول حتى يرتفع الخلاف، بمعنى أنه لا يوجد خلاف في الشريعة في ذاته إلا ما وقع على وجه التعارض الظاهري، أي في نظر المجتهد وليس بحسب الأمر، إلا في نظر المجتهد. لأن كل الآيات التي ظاهرها التعارض هي غير متعارضة، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، أما بالنسبة للحامل فبقوله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت المرأة حامل ومات عنها زوجها فهنا يقدم الآية التي هي في قوله تعالى: أولاة الأحمال، على الآية الأخرى، سواء كان حملها يزيد على أربعة أشهر أو عشرة أو كان دونها. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لربا الفضل وربا النسيئة في البيوع، هذا في حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهو هنا أثبت الحديث ربا الفضل وربا النسيئة، ولهذا قال: مثلا بمثل سواء بسواء، بمعنى اشترط بذلك المساواة كما اشترط المثلية، فإذا زاد على ذلك حصل ربا الفضل. إذا لم تكن هناك مساواة ولم تكن هناك مثلية، انتفت المثلية والمساواة، حل التفاضل، فكان ربا التفاضل، فبيع الذهب بالذهب متفاضلا لا يجوز، فهو ربا الفضل. فإذا حديث عبادة بن الصامت وكذلك حديث أبي سعيد الخدري في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. فقوله لا تشف بعضها على بعض أي لا تفاضل بعضها على بعض. وإذا فهم هذا يأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وهذا أسلوب حصر يفيد أنه يجوز الربا الفضل، أنه يجوز الربا الفضل. فإذا حصل التعارض بين حديث الأول حديث عبادة وأبي سعيد، فإن كلا الحديثين يدلان على ثبوت ربا الفضل، في حين أن حديث ابن عباس ينفي ربا الفضل، فحصل بذلك التعارض الظاهري بين الحديث الأول والحديث الثاني. لكن أهل العلم بينوا أنه لا تعارض بينهما إذا ما حملنا الحديث لا ربا إلا بالنسيئة على الأكمل أو الأشد والأغلظ، أي لا ربا أغلظ إلا في النسيئة، فدل ذلك على أنه لا ينفي ربا الفضل الثابت في حديث عباد بن صامت وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا التعارض إنما يكون في نظر المجتهد مما لا يستطيع أن يصل إليه، فينظر في الدليل الأول الدليل الثاني قد يجد فيه تعارضا، لكن بعد التحقيق يجد أنه لا تعارض بين الدليل الأول والدليل الثاني. كذلك مثلا بالنسبة لتحية المسجد، ففيه حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وحديث آخر هذا يوجب تحية المسجد على الداخل إلى المسجد عند إرادة المكث داخل المسجد، فإنه يجب عليه أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يقتضي التحريم. فإذا ظاهر الأوامر والنواهي أنها تفيد الوجوب والتحريم، والتحريم يقتضي أنه يفعل، وإن ترك فإنه يؤثم. في حين أجد أن ذاك السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهما يظهر تعارض بين الحديث الأول الذي فيه معنى الوجوب والثاني الذي فيه معنى غير معنى الوجوب، وهو معنى التطوع، والتطوع مستحب. والعلماء في ذلك بين الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر، فجمعوا أن الأمر في قوله فلا يجلس حتى يركع ركعتين حملوها للاستحباب، وجعلوا هذا صارفا له، وبعضهم قال لا تعارض بينهما، وإنما كان ذلك بالنسبة للسائل عندما سأل في وقته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وقته خمس صلوات في اليوم والليلة، بمعنى هذه هي الواجبات ذاك الوقت، لكن لا يمنع أن الله تعالى يحدث في أمره ما يشاء كما أحدث الله تعالى في أمر الصلاة، كما قال كان الناس يتكلمون قال عليه الصلاة والسلام الله يحدث في أمره ما يشاء، وإنه مما أحدثه في أمره ألا تكلموا في الصلاة. فإذا لا يمنع أن تكون هذه الخمس صلوات يعني دفعا للتعارض، هذه ليست متعارضة مع هذه، إنما قالها ابتداء أنها خمس صلوات في وقت السؤال السائل. وفي توجيه آخر في الحديث قال إنما دله النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الواجبات ابتداء، أما الواجبات الأخرى التي هو التي يحدثها كتحية المسجد حال دخوله، هو الذي يحدث وجوبها بدخوله المسجد، فهذه لم يدل عليها، وإنما دله على الخمس صلوات التي هي واجبة ابتداء، وهذا كلام الشوكاني وغيره. فإذا نظرنا مثل هذه النصوص وجدنا بعضهم يرى بأنها متعارضة وتحتاج إلى نسخ، ورأى بعضهم أن يمكن الجمع بين هذه وهذه، وبعضهم صرف هذه لكل وجهة، هذا جمع بعدم التلاقي وذاك جمع بالتقاء كما هو يلتقي مثلا العموم والخصوص، وإخراج بعض أفراد الخصوص من العموم فيعمل بالعموم في عمومه والخصوص بخصوصه. أما الجمع بالتنويع أو الجمع بجعل كل دليل في محل معين أو في مكان معين أو في هيئة معينة، هذا جمع يدفع به التعارض الظاهر بين الأدلة، ومنه يفهم أنه لا تناقض في الشريعة، لأن نسبة التناقض في الشريعة نسبة العدل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يأمر بشيء وهو محال على المكلف، وهذا غير صحيح غير سليم. وزيد على ذلك أنه لو كان التناقض موجودا لما كان هناك نص ولما كان هناك ترجيح فهو إلى آخره. ويكفي ما ذكرنا آنفا من الآيات التي تبين أن الاختلاف غير موجود في الشريعة، بل الشريعة تأمر بالوحدة وتنهى على مثل الاختلاف، سواء كان الاختلاف في اختلاف العقائد أو الاختلاف في أمور الدين وأحكامه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يسأل السائل عن حديث الدين النصيحة، قال هناك من إذا أديت له نصيحة أنكر وعبث بك. النصيحة ينبغي أن تكون على ثلاث حالات أو ثلاث وجوه: مبدأ النصيحة ومحتوى النصيحة وأدب النصيحة. أما مبدأ النصيحة فهو مبدأ شرعي لا يجوز لمسلم أن يدفعه كائن من كان، هو حكم شرعي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في العديد من الأحاديث، كلكم تعرفون هذا المبدأ لا يجوز الإنسان أن يبطله لأنه من الشرع، ولا يجوز أن يأخذ المسلم بعض الشرع ويترك البعض الآخر، ويجب عليه أن يأخذ كل ما هو حكم شرعي مأمور به أو مكلف به في الجملة. أما محتوى النصيحة المقدمة فقد تكون محتوى النصيحة في ذاته يحمل حكما شرعيا صحيحا سليما وهو في حكم الوجوب، وقد يكون هذا في حكم الاستحباب، وقد يكون هذا في حكم المباح، لكن يرى الناصح أنه الأفضل والأولى. فإن كان واجبا فوجب عليه أن يقبل المبدأ والمحتوى ويعمل بمقتضى هذا الأمر الذي يوري الوجوب. فرضا الذي كنا نتكلم عليه سابقا، لو أن إنسانا دخل المسجد ولم يصلي ركعتين فنصحه ناصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني عندما دخل المسجد وهو يخطب في الناس، فجلس سليك فقال عليه الصلاة والسلام: قم فاركع ركعتين. ثم قال: لو أصليت ركعتين يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ثم التفت بيده للناس فقال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. فيقول له هذا سليك وأمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أن يركع ركعتين. وفي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فينصحه في أن يركع ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك، وهو هذا المسلم يشهد أن محمدا رسول الله، بمعنى أنه لا يقدم لا هواه ولا نفسه ولا غيره على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحال هذه أن يمتثل لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا لا يجوز له أن يرد إلا إذا كان عنده علم مثلا في مسألة ما، بأن المسألة التي ترجحت عنده هي كذا وكذا، فهنا يحتاج المقام إلى بيان الحجة وإظهار المحجة. هذه نصيحة ينبغي أن يأخذ بها وجوبا، لا يرد المبدأ ولا يرد المحتوى، لأن المحتوى معزز بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقوى الأدلة الأخرى على معارضته. أما إذا كان ينصحه في أمر يتعلق باختياره في الزواج مثلا، اختياره في السفر أو عدم السفر، فينصحه بكذا أو كذا، في هذا الحال له أن يقبل نصحه وله أن يأخذ برأي غيره، لأن الشورى بين أهل الإيمان أمر شورى بينهم، يتشاورون في الأمر الذي يحتاجونه في حياتهم فيقبلون ما ينظرون أنه سيحقق مبتغاهم. فإن لم يقبلوا نصيحة الغير فلا ضير. أما إذا كانت النصيحة في غير وجهها الصحيح، كانت النصيحة المقدمة بعيدة عن المقصد الشرعي، بل ربما تكون مخالفة في عقيدة أهل الإيمان أو مخالفة لحكم من أحكام الشرع ثبت حكمه ظهورا على بقية الأقوال في هذا الحال، هنا يجب عليه أن يرد هذه النصيحة، لأنها ليست في حقيقة نصيحة، وإن ظنها الطرف الناصح بأنها نصيحة فهي باطلة غير سليمة، ولا ينبغي عليه أن يعمل بها. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إذا كانت النصيحة على غير وجهها الشرعي، فالنصيحة من حيث المبدأ مقبولة، لكن من حيث المحتوى غير مقبولة. أما من حيث أدب النصيحة فينبغي أن يكون بالأدب الذي أمر به الشرع، على الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. الرفق واللين وإظهار للطرف الآخر، إظهار له خطأه أو بعده عن الاستقامة في أمر من الأمور بشيء من الأدب، وعدم الفضيحة له أو رفع الجناح عليه أو الاستهزاء به وما إلى ذلك من الأخلاق التي يرفضها، لا تكون أخلاقا للمسلم مثل هذا، لا ينبغي أن تكون النصيحة بهذا الأسلوب. الأسلوب النصيحة أن يكون بأدب، والأحسن أن يكون بين اثنين، يكون من غير فضيحة له، أن ينصحه ويبين له خطأه، وفي هذا الحال لا يجوز للمنصوح أن يرد النصيحة لا من حيث المبدأ ولا من حيث المحتوى ولا من حيث قالبها الأدبي الذي روعي فيه القواعد الأخلاقية المثلى. إذن النصيحة تكون على هذا الوجه. أما الذي يريد أن ينصح في قالب عنف، أو فيما إذا يريد أن يجبره على الفعل بطريقة غير لينة، كأنه يعني هو له نفوذ أدبي عليه أو قوة أدبية عليه يريد أن يأمر وينهاه في شيء، فنقول له: وإن كان المنصوح يجب عليه أن يقبل المبدأ ويقبل المحتوى إن كان صحيحا، يعيد نصح الناصح بأنه ينبغي عليه أن يسلك في نصيحته الأدب الذي كان عليه الأنبياء، كما قال الله تعالى في شأن موسى وهارون بالنسبة لفرعون: أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيكون بهذا المعنى، يعني يسير في يكون تناصح من قبل الطرفين، هذا نصحه بغير أدب فينصحه بأن يتأدب، والواجب عليه الآخر أن يقبل أيضا نصيحة الناصح المنصوح من قبله، تعود إليه النصيحة من جديد ويقبلها، ثم يتعاونون بعد ذلك على الخير وما ترشد إليه الآيات الأحاديث من مقاصد الأخوة الإيمانية التي ذكرناها في مطلع حديثنا. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سؤال: هل يجب على الداعي إلى الله أن يكون عالما؟ أولا، للجواب على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة، أن العلم درجات، وأن شروط الحيازة على العلم هي نفس الشروط التي اشترطها أهل العلم للمجتهد. المجتهد ينبغي أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما بمواضع إجماع العلماء، عالما بالناسخ المنسوخ، عارفا باللغة العربية، عالما بالأصول، أصول الفقه، وعارفا أيضا بأسباب النزول القرآن الكريم وأسباب ورود الحديث. هذه الشروط التي اشترطها أهل العلم في المجتهد، غير أن هؤلاء يختلفون فيما بينهم. هل يشترط في المجتهد العالم أن يكون الواجب عليه أن يكون عالما في كل المسائل والأحكام، أم يجوز التجزؤ باجتهاد بالنسبة له؟ على مذهبين، جمهور أنهم يذهبون إلى القول بأنه يجب أن يكون عارفا عالما بكل أحكام الشرع وأبوابه ومسائله حتى يكون عالما، بينما يذهب أهل التحقيق ومنهم ابن القيم إلى القول بجواز تجزؤ الاجتهاد، بمعنى أنه إذا تحققت في المجتهد معرفة باب من الأبواب الفقه أو معرفة قسم من أقسام الفقه، كقسم مثلا العبادات وعدم معرفته للقسم المعاملات، أو يعرف باب من الأبواب كمعرفته للمواريث مثلا باب الميراث ككل، بشرط أن يحوز على علم ذلك الباب، بمعنى أن يكون عالما بالآيات القرآنية التي نزلت في الميراث وفقها وفهما لفظا ومعنى، وأن يكون عالما بالأحاديث التي وردت في شأن المواريث جميعا، ويعرف القسمة ويعرف شيء من الكتاب الذي يؤهله في قسمة المواريث، وغير ذلك من المسائل التي يتعلق بهذا الفن دون بقية المسائل الأخرى. يكفيه هذا أن تنطبق عليه أحكام المجتهد في ذلك الفن دون بقية الأبواب الأخرى، بمعنى يجوز له أن يفتي في هذه المسائل التي تتعلق بالمواريث، ولا يجوز له أن يفتي مسائل البيوع وفي المسائل الأخرى التي لا تتعلق بالمواريث لعدم أهليته فيها، وأهليته ظاهرة بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمواريث. إذن الراجح من هذه الأقوال، الراجح من هذه الأقوال أن الاجتهاد يجوز تجزؤه، بمعنى يجوز للإنسان إن كان عالما عارفا بمسألة معينة عارفا بدليلها عارفا بالأدلة الأخرى التي تعارضها إلى آخره، يجوز أن يبين الحكم في تلك المسألة إذا كان عالما بجميع جزئياتها، وخاصة إذا كان عارفا بالباب من أوله إلى منتهى، يعني باب معين باب طهارة ككل، يعرف كل الأحكام التي يقال بالنسبة للفقه ككل يقال بالنسبة لباب معين فقط ويكون حائزا عليه، يجوز أن يبين ذلك ويرشد ففي تلك المسألة ولا يتعداها إلى غيرها. وبالمناسبة أقول السائل قال أنه هل يجب على الداعي إلى الله سبحانه أن يكون عالما أيضا؟ نقول العالم يختلفون في درجاته كما قلت آنفا وفوق كل ذي علم عليم، درجات متفاوتة. فأهل العلم من أهل الأصول فيهم من يفرق أو يقسم أهل الاجتهاد، أهل العلم من أهل الاجتهاد على 7 أقسام، وبعضهم من يقسمه 5 أقسام، وبعضهم من يقسمه 3 أقسام. فيجعلون المجتهد في الشرع هو من أرقى المنازل بالنسبة للاجتهاد. المجتهد في الشرع هو الذي ابتكر أصولا وعمل في أصوله وكان له السبق في التأصيل وفي تخريج الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية بواسطة الأصول التي ابتكرها، الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم، هؤلاء يعني في الدرجة العليا. ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى بالمجتهد المنتسب. المجتهد المنتسب هو الذي لم يبتكر أصولا لنفسه ولكنه أخذ أصول إمامه واستخرج الأحكام من أدلتها التفصيلية بما له من أصول إمامه في المسائل التي ليس بإمامه فيها قول، فاستخرجها بناء على أصوله. فهذا مجتهد أيضا لكنه مجتهد منتسب، ويمثلون في ذلك ببعض الأئمة كقاسم وطحاوي وغيرهم. وفيه مجتهد آخر ما يسمى بالمجتهد في المذهب، والمجتهد في المذهب يسمى أيضا مجتهد التخريج. مجتهد التخريج هو أيضا نفس الشيخ الذي سبق، ليس له في ذلك ليس له ابتكار في الأصول، وإنما يعول على أصول إمامه التي ابتكرها. غاية ما في الأمر أنه يخرج النصوص هذه في ذات المذهب ولا ينتقل إلى مذهب غيره، فهو مجتهد فقط في المذهب. فيه مجتهد آخر يسمى مجتهد الترجيح، ويقوم المجتهد الترجيح بترجيح الآراء الموجودة في المذهب ولا يتعداها إلى غيرها. وفيه المجتهد المقلد، فهو الذي يحفظ الواضحات والمشكلات في المذهب، وإذا سئل في مسألة رد بما هو موجود في المذهب نظرا لسعة حفظه للمذهب ليس إلا. فالمجتهد في المذهب والمجتهد الترجيح والمجتهد المقلد أدخلوا في حقيقة الأمر في قسمة المجتهدين مسامحة لا حقيقة، لكن فيه من لا يكتفي بما هو موجود في أصول إمامه بل يرجح الأصول التي هي موجودة عند إمامه وعند إمام غيره، تترجح عنده أصول، هذه الأصول يجعلها أصولا له، بمعنى أنه يصبح له أصول مختلفة من كل مذهب أخذ ما ترجح عنده من الأصول. قد يوافق هذه الأصول مثلا من الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، لكن مثلا في كتب الزريعة في الاستصحاب مصالح مرسلة في مسائل مثل هذه، وفي كتب الزريعة مثلا قد يختار هو الرأي الذي يراه قويا فيرجح مذهب مالك في هذه المسألة، مذهب الإمام أحمد في هذا الأصل، ومذهب الإمام أحمد في الأصل الآخر، أو في مذهب أبي حنيفة في مسألة، مذهب كذا في مسألة أخرى حتى يتسوى عنده أصول ليست أصول مذهب إمام واحد، ويبني المسائل ويرجحها بناء على الأصول التي اختارها من جملة هذه الأصول جميعا، فيكون هذا يعني يشبه المجتهد في الشرع ولا يشبه المنتسب ولا يشبه الأصناف الثلاثة التي ذكرنا أنها ليست من قبيل الاجتهاد. إذن المجتهد العالم قد يكون مجتهدا من هذه الدرجة، قد يكون مجتهدا من الدرجات الأخرى، لكن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يشترط أن يكون داعية أنه يجلس على الكرسي ويدعو. الأمر بالمعروف دعوة، والنهي عن المنكر دعوة، والتعليم دعوة، وكل الأمور التي يتعاون فيها الناس على نقل الأحكام الشرعية والأخلاق وعموم المسائل التي تتعلق بالشرع هي داخل ضمن الدعوة إلى الله. ولو امرأة تربي ابنها على طريقة الشرب أو الأكل وفق السنة فهي دعوة، وأيضا تربي ابنها على عقيدة سليمة فهي دعوة. كل هذه دعوة، لا يشترط أن يكون داعية في المنبر ولا على الرؤوس ويبدأ يعني يتكلم في المسائل حتى تكون دعوة إلى الله. دعوة إلى الله كل الناس يشاركون فيها، ولكن كل بحسبه، كل بحسبه، يعني كل بحسب مستوى عرف حكما شرعيا ثابتا نقله إلى الغير فدعاه إلى العمل بمقتضى، فعمل بمقتضى فدعاه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. لكن الذي ينقل الحكم أو ينقل العقيدة يجب عليه أن يكون متثبتا في دليل الحكم الذي ينقله، أو صحيح أو فاسد. لكن الذي يعلم الناس ويرشدهم وجب عليه أن يعرف من الأحكام الشرعية ما يؤهله لتعليم الناس هذه الأحكام الشرعية، فإلا فقد ينقل إليهم شيئا فاسدا غير صحيح فيتناقلونه على وجه الفساد. فإن كان اجتهد فيه ونظر فيه فإنه يؤجر أجرا واحدا إن أخطأ، لكن إن لم يكن كذلك فإن وقع الخطأ أو المسؤول عنه يترتب عليه ما يترتب على القول على الله بغير الحق، وهو من أسوأ المعاصي، لأنه جعل الله تعالى في المعاصي التصاعدية إن شئت، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعله آخر شيء ومن أكبر المعاصي الافتراء على الله سبحانه وتعالى، لأنه أمر كذا أو نهى عن كذا وهو لم ينهى عن ذلك ولم يأمر به. العلم عند الله سبحانه وتعالى. سؤال يقول: ما مدلول القاعدة شرع ما قبل ما شرع لنا ما لم يخالف، ما هو الضابط في ذلك؟ هذه مسألة أصولية فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي أن يكون شرع من قبلنا موافقا لشرعنا، هذا لا شك أننا نعمل بشرعنا في آن واحد لا يخالف شرع من قبلنا، فإذا جاء شرع من قبلنا موافقا لشرعنا نعمل بشرع من قبلنا لأنه موافق لشرعنا. الحالة الثانية: إذا جاء شرع من قبلنا مخالفا بشرعنا، في هذه الحال فإن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، السابق معول عليه وشرعنا وليس شرع من قبلنا. فهذا باتفاق، الحالة الأولى باتفاق والثانية أيضا باتفاق. يبقى لنا هذا ثالثة وهي مختلف فيها، هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شريعتنا ما يعتبره أو ما يرده وينسخه؟ الجواب على هذا هذه الحالة الثالثة أن يقال إذا ورد شرع من قبلنا بطريق صحيح ولم يخالف شريعتنا فإن مقتضى النصوص جميعا وجوب العمل بما تضمنه الكتاب والسنة، بمعنى أن شرع من قبلنا لا بد أن يأتي بطريق صحيح، وهذا الطريق الصحيح إما أن يكون كتابا أو كتاب الله، وإما أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء عن طريق متواتر من كتاب الله، أو جاء عن طريق المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من طريق الآحاد، وكانت هذه سواء مشهورة أو عزيزة أو غريبة لكنها صحيحة ثبتت. ففي هذه الحال ننظر أنها صحيحة، هذه هذا الشرع من قبلنا ورد بطريق صحيح، نظرنا أيضا في الشطر الثاني منه هل يخالف شريعتنا في الحكم أم لا يخالف شريعتنا. فإن لم يخالف شريعتنا ولم يرد من شريعتنا ما يؤيده فإن مقتضى النصوص من كتاب السنة تلزمنا أن نعمل بمقتضاها ما وجد في الكتاب والسنة من حكم عملنا به. فإذا في الحقيقة أن الاختلاف في هذه المسألة بالنسبة للطرق، فإذا جاءت هذه شرع من قبلنا بطريق غير موثوق به عن طريق الإسرائيليات مثلا، أو جاء في حديث لا يصح، أو جاء مخالفا لشريعتنا، في هذا الحال لا يجوز العمل بشرع من قبلنا. وإذا لم يرد لا في شريعتنا ما يعارضه وجاء من طريق ثابت صحيح وجبه الحال هذه العمل بشرع من قبلنا من حيث جوازه بحسب اعتبار المسألة التي ورد فيها شرع من قبلنا. والعلم عند الله. سؤالها هنا ما هو الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر؟ السؤال هذا بين الأمر المطلق ومطلق الأمر كالماء المطلق ومطلق الماء، كالإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالمقصود بالماء المطلق هو الذي لا تحله نجاسة، الماء المطلق هو ذاك الماء الصافي الذي لم تحل فيه نجاسة فبقي على صفائه وأصله، هذا يسمى الماء المطلق. أما المطلق الماء هو الذي حل فيه ما يبقي أصله لكنه ليس على الصفائح كدخول الملح فيه مثلا أو دخول السكر فيه، لم يخرجه إلى النجاسة ولو حلت فيه شيء من النجاسة فإنه مطلق الماء، أي أصله باق لكنه ليس على كامل أصله، فهذا يسمى مطلق الماء. ونفس الشيء يطلقونه في النسبة للإيمان، ويقال الإيمان المطلق وهو الإيمان الذي ليس فيه معصية، أي ليس فيه معصية ولا معاصي، إيمان بالله ورسوله والعمل بمقتضى هذا الإيمان، ولا يشوب هذا الإيمان معاصي أو آثام، ويطلق عليه الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان هو ما يعترف فيه المؤمن شيء من المعاصي دون الشرك، شيء من المعاصي دون الشرك، فهذا الإيمان له أصل، يعني هو مؤمن بإيمانه فاسق في معصيته، فلا نستطيع أن نطلق عليه الإيمان المطلق ولا نستطيع أن نطلق عليه خلاف ذلك، وإنما له الأصل وهو الإيمان، ولكنه ليس له ذلك الإيمان الكامل الذي لا يستشوبه معصية. ونفس الشيء بالنسبة للأمر المطلق، هو الذي لم ترد فيه قرينة أو دليل يقيده أو يخصصه أو يخرج بعض أفراده أو يقيد بعض أفراده، هذا يسمى بالأمر المطلق. لهذا قالوا الأمر المطلق أي المجرد عن القرائن يفيد الوجود، فإذا جاءت القرائن هنا أصبح مطلق الأمر، ولم يعد الأمر المطلق، أي وجدت هذه القرائن حالة دون الحكم الأول. ففرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر كالفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان وغير ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سؤال: ما حكم أخذ المصاحف التي هي وقف للمسجد وإن كان بالإذن من الإمام؟ هل يجوز الأخذ ثم الإعادة؟ الألقاب في المسجد حكمها بحسب ما شرطه الواقف، إن كان الواقف جعلها وقفا للمسجد لانتفاع الواقف بما أوقفه حال استعمال من يقرأ في ذاك المصحف يلحقه حيا أو ميتا أجره، في هذا الحال يقال يجوز له أن ينتفع به فيما شرطه الشارط له، وهو الواقف فيما شرطه الواقف. إن واقف جعل فيه أنه يجوز الانتفاع به في المسجد وخارج المسجد ثم يعيده، ففي هذا الحال يجوز له ذلك بإذن الإمام أو بإذن ناظر الوقف. أما إذا كان حبس أصله وسبلت ثمرته فقط في المسجد لا يجوز أن يتصرف فيه بإخراجه من المسجد، لكن يجوز في غير هذا يتصرف في أموال الوقف إذا ضعف ريعها أو نفعها أو احتاجت إلى تغيير وتبديل، يجوز تبديل الوقف بما هو أحسن وأولى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخلون منه وباب يخرجون، يعني أنه يهدم الكعبة ثم يبنيها بما هو أحسن وأولى على قواعد إبراهيم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن الخيل الموقوفة للجهاد في سبيل الله إذا كانت لا تؤدي رسالتها نظراً لكبرها فيجوز بيعها وشراء بدلها وقفا خيلا آخر، يعني يؤدي شابة يعني تؤدي غرضها على النحو الذي يحقق مقصود الشارع أو مقصود الشريعة الإسلامية في سبيل الله. فإذا يجوز تغيير الوقت إلى ما هو أحسن وما هو أولى. أما تغيير الوقت بمثله فلا يجوز، أو تغيير الوقت بما هو دونه من باب أولى غير ذلك. والتصرف هذا موكول إلى ناظر الوقت أو كله ناظر الوقت كإمام المسجد، إذا يجب أن يراعي في هذه الأمور. نعم، إذا كان في المسجد ما لا يتوافق مع رسالته يجوز تغييره إلى ما هو دونه، خاصة مثلا الأمور التي فيها الزخرفة مثلا، أو الأمور التي لا تليق في المسجد أو تخالف حكما من الأحكام وهي موجودة في المسجد مثلا، جاز تغييرها إلى ما هو أحسن ظل أو إلى مثلها إن وجد إلى ذلك سبيلا. مثل ما هو موجود في المساجد غالبا اللوحات القرآنية المنتشرة في المسجد يمينا أو شمالا أو على جهة القبلة، لأن الآيات القرآنية في الأصل ليست محلا للتزيين، ولا تعد أيضا، لا يجوز أن يتخذ الإنسان في بيته تميمة على الجدران دفع العين، فلا يجوز له هذا ولا ينبغي هذا. فليس لها أمر ثالث، إما التبرك بهذه الآيات من جهة دفع العين وجلب الخير فهذه لا يجوز، وإما إذا كان من باب تزيين البيوت بها وتزيين المساجد بها فهذه أيضا لا تجوز، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يزين به الجدران، وإنما يعمل بأحكامه ويعتقد ما ينبغي اعتقاده مما أمر الله سبحانه وتعالى به ونهى عنه. أما تزيين البيوت وتزيين المساجد بها فهذا يدخل في عموم الزخرفة أيضا، إن لم يتقصد بها غير ذلك، خاصة إذا جاءت قبالة القبلة وعلى تلقاء وجه المصلي أنها تشغله، وتشغل أيضا تلك المواقيت للصلاة غيرها التي تحمل أرقاما ضوئية، أيضا إذا كانت قبالة المسجد تلهي المصلي عن الصلاة، خاصة إذا كان مقابلا لها بركوعه وسجوده. لهذا مثل هذه اللوحات يجوز له أن يتصرف فيها إذا لم يحدث، أكيد إذا لم يحدث مفسدة، وكان هو الإمام أو كان معه من يوافقه من أهل المسجد ممن لهم الرأي المشورة في أن يغيروا مثل هذه إلى أشياء أو إلى أمور أحسن منها وأولى، فأن يشتروا كتب النابعة أو يبنون أمرا يعني يوسعون فيه المسجد المصلين أما إلى ذلك. كذلك أقول في المسجد أيضا قد تبنى بعض الأقواس أو بعض أعمدة لأقواس من باب التزيين، وهذه تحول دون إكمام الصف، تعمل على قطع الصفوف. فيه مساجد لها أعمدة تزيينية لا جدوى منها إلا الزينة، ليست أعمدة أساسية بل أعمدة إضافية للتزيين، وهذه الأعمدة الإضافية للتزيين وضعت وقفا لكنها تقطع الصفوف أو أنها تجعل الصفوف غير مستقيمة. في هذا الحال يجوز لناظر الوقت أو للإمام الذي لمشورة هذا المسجد أن يزيل هذه الأسطوانات الصغيرة التي لا مهمة لها، بحيث يعملوا على تسوية الصفوف، على إبعاد كل ما من شأنه أن يقطع الصفوف ويجعلها غير مترابطة. إذن ليس كل وقف يجب استبقاؤه إلا ما كان فيه نفع أهل المسجد ومعينا على رسالة المسجد، أما ما كان غير معين على رسالة المسجد أو يكون الوقف مخالفا لأحكام المسجد عموما وللصلاة خصوصا، وفي هذا الحال يعمل القائمين في المسجد ممن لهم مسؤولية على التغيير أن يغيروا إلى ما هو أنفع دينا ولأهل المسجد ولغيرهم إن شاء الله. طيب، فيه يقول هل قاعدة كل اسم يشتق من وصفة على إطلاقها أم لا؟ هذا محل نختم به كلام، هو أن الأسماء يشتق منها الصفة المصدر كما يشتق منها الفعل. تقول مثلا سميع هو اسم يشتق منه السمع ويشتق منه سمع فعل، أما الفعل فلا يشتق منه الاسم، والصفة أيضا لا يشتق منها الاسم، والصفة لا يشتق منها الاسم والفعل لا يشتق منه الاسم، والعكس ليس بصحيح، فالاسم يشتق منه الفعل كما يشتق منه الاسم، لكن هذا من حيث إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى إنما تثبت بنص فهي توقيفية. هذا إذا نظرنا إلى الأسماء من جهة التوقيف، لكن من جهة الإخبار جاز في الفعل أن نخبر على أنه خبر عن اسم، ولكن لا نثبته فأنه من أسماء الله الحسنى، فتقول مثلا الفاعل جريا على قوله سبحانه وتعالى فعال لما يريد أو يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، فقل فاعل من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا. تقول مثلا القديم، كثيرا ما يعبر عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية بالقديم، المراد به الأول الذي ليس قبله شيء، يقال القديم، القديم من باب الإخبار لا من باب الأسماء. وكذلك مثال الأسماء موجودة، الفاعل القديم، المهم فيه أفعال يذكرها أهل العلم، لكن ليس من باب إثبات الأسماء، ولا ينبغي أن تؤخذ من أفعال الله سبحانه وتعالى، أقصد من الأفعال الثابتة له أسماء له، ولا من صفاته سواء كان صفاته الذاتية أو صفاته الخبرية أو صفاته الفعلية، لا يجوز أن يشتق منها أسماء إلا الأسماء التي علمنا إياها وثبتت بها النطق، فإذا ليست على إطلاقها كما قال كل اسم يشتق منه صفة، هي كل اسم يشتق من الصفة ويشتق من الفعل، لكن العكس غير صحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.